والآن مع الشريط الخامس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فأرحب بالإخوة في مستهل هذا اللقاء، وهو اللقاء الخامس من سلسلة شرح الوصية الصغرى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في دينه والثبات على أمره والاستقامة على ذلك حتى نلقاه. أيها الأحبة، حديثنا هذه الليلة هو امتداد لما بدأه المصنف رحمه الله تعالى من شرح لوصية النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة لحبه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وكان مر معنا فيما تقدم الحديث عن شطرين أو جزئين من هذه الوصية، وتوقفنا عند الكلام على الجزء الثالث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذه ما سبق الكلام عليه من المصنف رحمه الله تعالى، وذكر رحمه الله تعالى في معرض حديثه في هذه المسألة ما يعترض المرء المسلم من عوائق في طريقه من ما هي من خصال الجاهلية أو من سمات وخصائص أهل الكتاب من اليهود والنصارى، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم خبر محذر وناه في قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والحديث كما هو ظاهر هو خبر، والمراد منه النهي عن اتباع سنن من كان قبلنا. وذكرنا نماذج من هذا السنن تقع في المنتسبين إلى العلم وطلبه، وإلى المنتسبين إلى التدين والاستقامة، ولا شك أن غيرهم من باب أولى. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في حديثه السابق من هذه الخصال ما هي من خصال الجاهلية، والتي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث: أربع من في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، ومن خصال أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ولذلك شرع ربنا سبحانه وتعالى لنا في كل ركعة من صلاتنا أن نطلبه الهداية إلى الصراط المستقيم، وأن نستعيذ منه به من صراط المغضوب عليهم والضالين. وبقي أن أشير في هذا الموضوع قبل أن نلج إلى ما بعده إلى أن الله سبحانه وتعالى ذكر في محكم كتابه أربع خصال من خصال الجاهلية، أربع خصال من خصال الجاهلية، ووصفها باسم الجاهلية، ووصفها بهذا الوصف كاف في التحذير منها والحذر منها والابتعاد عنها. والمتأمل في واقع الناس يجد شيئا من هذا مما حذر منه، مما ورد في القرآن الكريم موصوفا بأنه من أعمال الجاهلية وخصالها. هذه الأربع منها تبرج الجاهلية، تبرج الجاهلية، وفي هذا يقول الله عز وجل: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وفي قوله عز وجل هنا تبرج الجاهلية الأولى دلالة على أن هناك جاهليتان، الأولى والثانية وكلاهما متعلق بموضوع التبرج. اليوم ما عندنا جوائز، ولكان نطرح سؤال الذي يجيب متبرعا لوجه الله ومحتسبا. تبرج الجاهلية الأولى في هذا الآية التي ذكرها الله عز وجل واضح جدا، وهو الانحلال والتفسخ، وهو الذي تعيشه فئام من أمم المسلمين اليوم وللأسف. لكن ما هي الجاهلية الثانية المتعلقة بموضوع المرأة؟ المتعلقة بموضوع المرأة. نعم أحسنت، بارك الله فيك. الجاهلية الثانية التي متعلقة بالمرأة هو وأدها وقمعها وحرمانها من حقوقها، والمتأمل في الواقع أن هاتين الجاهليتين لا زال في أمة الإسلام من يتحلى بها، لا من ناحية التبرج والتفسخ والانحلال، وهذا وللأسف هو الظاهر والطاغي. ويكفي الإنسان نظرا إلى الأسواق والمنتزهات وغير ذلك من الأمور. والجانب الثاني هو الوأد والقمع وهضم الحقوق، وهذا وللأسف لا زال موجودا في بعض البيئات، وكلاهما من أعمال الجاهلية التي حذر منها الإسلام. هذه الخصلة الأولى. الخصلة الثانية هي حكم الجاهلية، وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن حكما ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكم الجاهلية هو كل حكم بغير كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، سواء كان من أحكام الجاهلية الأولى أو من أحكام الأمم المعاصرة، فهو في نظر الإسلام من حكم الجاهلية. كل حكم بغير كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حكم الجاهلية. وتعرفون أن أمة الإسلام قد ابتليت في كثير من بلدان المسلمين إلا القليل منها بفرض أحكام عليها في الدماء والأموال والأعراض وغير ذلك، مأخوذة من جاهليات هذا العصر، إما من القانون الفرنسي ولا الإيطالي الأمريكي وغيرها، وتركوا كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا زالت هذه البلاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحميها، مظهرة لأحكام شرع الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين للعودة إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وترك أحكام الجاهلية سواء كانت على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة. الخصلة الثالثة هي حمية الجاهلية، وفي هذا يقول الله عز وجل: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. وحمية الجاهلية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعين قومك على الظلم، أن تعين قومك على الظلم، ما دام أنه من قبيلتي أو من جنسي أو من فصيلتي أو من جماعتي أو من حزبي أو من جيراني أو من غير ذلك من أي رابطة من الروابط، فإنني أقدمه على غيره بغير حق، أقدمه على غيره بغير حق. لا شك أن الأقربين أولى بالمعروف، ولكن أن يقدم الأقرب على من هو أحق فهذا هو الذي لا يجوز، وهو صورة من صور الحمية، حمية الجاهلية وعصبيتها. وهذا للأسف الناظر لأحوال الناس اليوم يجد الواسطات وحرمان الحقوق بسبب قبيلة أو قرابة أو جماعة أو غير ذلك من الوسائل والوشائج، فيقطع الإنسان مستحق الحق ويقدم عليه من هو دونه في الاستحقاق لمثل هذه الأسباب. ولا شك أن هذه من حمية الجاهلية التي ذمها الله سبحانه وتعالى. الخصلة الرابعة والأخيرة هي ظن الجاهلية. وظن الجاهلية كما قال الله عز وجل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في ظن الجاهلية: ظن الجاهلية أن الله لن ينصر دينه، أن الله لن ينصر دينه، كما قالوا من قبل، وأشرنا إلى شيء من هذا في حديثنا السابق، قول بعضهم غر هؤلاء دينهم. فهذا هو ظن الجاهلية الذين يظنون بالله غير الحق، يظنون أن الله سيجعل الدائرة على أوليائه وسيهزم جنده ولن ينصر أولياءه. لا شك أن هذه من ظن الجاهلية التي للأسف تسربت بسبب ضعف الإيمان واليقين والتوكل على الله عز وجل، وبسبب الضخ الإعلامي البغيض والخبيث في عقول الناس، حتى وقع هذا الظن وللأسف في عقول كثير من الناس. ولعل الأحداث الأخيرة قد أسهمت في تصحيح هذا المفهوم الجاهلي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم نصر أوليائه وأن ينصر دينه ويعلي كلمته. هذا ما بقي من الحديث في الموضوع السابق. نلج الآن إلى الحديث في موضوعنا هذه الليلة، حينما قال المصنف رحمه الله تعالى خاتما الحقين السابقين اللذين هما حق الله سبحانه وتعالى وحق العبد، حق العبد أو حق نفس العبد عليه، أو هما الاثنان هما حق الله سبحانه وتعالى، وهو اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال رحمه الله تعالى: فلما قضى بهاتين الكلمتين، لما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح وهو التقوى، وإصلاح الفاسد وهو أتبع السيئة الحسنة تمحها، قال: وخالق الناس بخلق حسن، قال: وهذا هو حق الناس. يقول رحمه الله: وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عن من ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. أحسنت. تلاحظون أيها الأحبة في شروع المصنف رحمه الله تعالى في شرح الحق الثالث، وهو حق الناس عليك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. نلاحظ أن النبي صلى الله أن المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم يشرحه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الاقتباس من النصوص الشرعية، لأنها لا شك أتم وأكمل وأوفى بالبيان وإعطاء الجملة حقها. فقوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، يرى المصنف رحمه الله تعالى وهو محق أن تفسير هذه الجملة وهذا الجزء من الوصية هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. وهذا جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور، فيقول: وجماع الخلق وجماع الخلق الحسن مع الناس، أولا أن تصل من قطعك، أن تصل من قطعك. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل. ولذلك جاء النص هنا صريحا أن تصل، ما قال من وصلك، وإنما قال أن تصل من قطعك، فرحمك تقطع وأنت تصله. والذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي رحم أصلهم ويقطعوني، قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. وهذا هو الواصل حقيقة، هو من يصل رحمه عند انقطاعها، هذا هو الواصل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من حديث: ليس الواصل بالمكافئ. إذا كنت تصل من وصلك، ويقول الإنسان يقاطع رحمه مثلا، يقول: يا أخي لماذا؟ قال: لأنهم لم يصلوني. إذن أنت لست بواصل، أنت مكافئ. إذا كنت لا تصل إلا من وصلك فأنت مكافئ ولست بالواصل، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وهذا هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا: قال أن تصل من قطعك، ثم ذكر شيئا من صور هذه الصلة، فقال تصلهم بماذا؟ بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له. وهذه كلمات قليلة لكنها تدل على معان كثيرة جدا، وهذه أمثلة من الصلة بالسلام مباشرة أو غير مباشرة بالهاتف أو نحو ذلك، بالإكرام بشتى أنواع الإكرام بالهدية ونحو ذلك واستضافته وإكرامه والبشر في وجهه وغير ذلك من صور الإكرام القولي والفعلي. قال والدعاء له وخاصة إذا كان بظهر الغيب، وهذه كما مر معنا هي من موانع إنفاذ العقوبة أن يدعو لك أخوك المسلم بظهر غيب فأنت لا تدري. وهذا أيضا هو في من صالحك أنت، لأنك إذا دعوت لأخيك المسلم بظهر الغيب قال الملك آمين ولك مثله، فيؤمن على دعائك ويدعو لك الملك. ولا شك أن دعاء الملك لك أحرى وأقرب للإجابة من دعائك لأخيك، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. والاستغفار يعني لما حصل من خطأ وذنب وتقصير وغير ذلك منه، قال والثناء عليه والزيارة له. قال وتعطي من حرمك من جماع الخلق الحسن أن تعطي من حرمك، ثم ذكر أمثلة على ذلك، قال من التعليم والمنفعة والمال، أن تعطي من حرمك بكل معاني العطاء الحسي والمعنوي، ومنها التعليم، تعليم الجاهل ودلالته على ما يريد ونصيحته وغير ذلك من الأمور، ومنها شتى أنواع المنفعة المالية وغيرها، كلها من الإعطاء من العطاء لمن حرمك. فهذا إذا كان حرمك، إذا كان من حرمك حسن الخلق يقتضي أن تعطيه، فكيف من لم يحرمك؟ لا شك أن العطاء بالنسبة له من باب أولى. والنقطة الثالثة قال وأن تعفو عمن ظلمك، تعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض، في دم أو مال أو عرض. ولا شك أن العفو عند المقدرة والعفو عمن ظلم أنها هذه من خصال الكبار، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، إلا ذو حظ عظيم، منزلة عظيمة جدا أن الإنسان يتمالك نفسه فيعفو عمن ظلمه عند ما يقدر عليه. وفي هذا يقول الله عز وجل وأن تعفو أقرب للتقوى، أقرب للتقوى. وقوله سبحانه وتعالى فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وتعرفون قصة هذه الآية، قصة عمر، قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع مصطح الذي نال من عائشة رضي الله تعالى عنها ما نال في حديث الإفك، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يصله، فلما يعني خاض مع الخائضين في هذا الموضوع الخطير قطع عنه تلك الصلة، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه بلى والله إني لأرجو أن يغفر الله لي، وأعاد الصلة التي كان قطعها. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فهذه من أقوى أسباب المغفرة أن الإنسان يعفو عند المقدرة، أن يعفو عند المقدرة لمن ظلمه في دم أو مال أو عرض. وهذه الخصلة كما قلت لا يستطيع أن يسيطر على نفسه إلا الكبار، إلا الكبار أصحاب الهمم العالية. ولذلك يقول أحنف بن قيس وهو من الحكماء، من حكماء العرب المشهورين، يقول إياك ورأي الأوغاد، إياك ورأي الأوغاد، الأوغاد الصغار الضعفاء، إياك ورأي الأوغاد. من هم هؤلاء الأوغاد؟ قال الذين يعدون الصفحة جبنا، الذين يعدون الصفحة جبنا، يعني إنسان ظلمك ثم قدرت على أن تأخذ حقك منه ثم صفحت وعفوت عنه، يقول هذا خائف، هذا جبان، يعدون الصفحة جبنا. هذه أخلاق من الأوغاد أو أخلاق الصغار الذين هم لا يعرفون ولا يقدرون ما وراء العفو والصفح من منزلة عظمى في الدنيا وفي الآخرة وعند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وبعض هذا واجب وبعضه مستحب، يعني هذه الأمور الثلاثة، أن تصل من قطعك وتعطي من منعك وتعفو عن من ظلمك، بعضها واجب عليك وجوبا عينيا وبعضها مستحب، أي الصور مختلفة والأحكام مختلفة بحسب الحالات والوقائع. يعني مثلا الصلة واجبة، الأصل فيها الوجوب، لكن العفو مستحب. نعم، والعفو الأصل فيه أنه مستحب وفيه فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. نعم، هنا يشير المصنف رحمه الله تعالى لما كان الحديث عن خالق الناس بخلق حسن، يشير إلى قول الله عز وجل واصفا نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى يصف هذا الخلق بأنه عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الإنسان حريص على معرفة هذا الخلق الذي اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه الله سبحانه وتعالى بأنه عظيم. فقال أما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر به الله مطلقا، فهو الاستمساك بهذا الدين الجامع التام الكامل مطلقا. ولذلك قال هكذا قال مجاهد وغيره، ومجاهد كما تعرفون من كبار المفسرين من مفسري التابعين، الذي كان يسأل ابن عباس رضي الله تعالى عن كل آية، فهو من كبار المفسرين، فسر الخلق العظيم بأنه الدين الجامع لجميع ما أمر الله سبحانه وتعالى به مطلقا. ولهذا التفسير شاهد ودليل، وهو قوله كما قالت وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فهذا الخلق العظيم هو امتثال القرآن، التأدب بآداب القرآن، أن يكون قرآنا يمشي على الأرض بامتثال أمر الله والانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى تأويل القرآن، كان خلقه القرآن. والتأويل كما تعرفون، التأويل في الاصطلاح القرآني يأتي على معنيين. المعنى الأول تأويل الشيء هو حقيقته وما يؤول إليه، أو هو التعبير، تعبير الرؤيا ونحو ذلك. أما على المعنى الأول فهو حقيقة ما يؤول إليه الشيء، كما في قول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. أما في المعنى الثاني وهو التأويل بمعنى التعبير، تعبير الرؤى وتفسيرها، فكما في قول الله عز وجل نبئنا بتأويله في قصة يوسف، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ويأتي في المصطلح السلفي أيضا التأويل بمعنى التفسير، يدخل فيه التعبير وغيره، كما ذكر ذلك ابن جرير وغيره من أئمة التفسير. الشاهد أن تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، يعني يحاول تحقيق القرآن في الواقع. فكان عليه الصلاة والسلام لما أنزل عليه سبح اسم ربك الأعلى كان يقول في سجوده، وقال اجعلوها في سجودكم سبحان ربي الأعلى. ولما أنزل عليه فسبح بحمد ربك واستغفره وغيرها. قال سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تقول يتأول القرآن، أي يحقق القرآن ويطبق القرآن في الواقع. وعليه فإن تأويل القرآن كما معروف، القرآن على نوعين، إما طلب أو خبر، إما طلب أو خبر. الطلب هو التنفيذ، تنفيذ أمر أو ترك نهي، والخبر هو التصديق، تحقيقه وتأويله هو تصديقه ما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الله وأسمائه وصفاته وآلائه عز وجل، وعن ما أخبر من الأمور المغيبات ومن الأمم الماضية. فتأويل القرآن الذي هو أخبار إنما هو بتصديقها والإيمان بها، وأما ما كان طلبا من أمر أو نهي فتأويله هو تحقيق ذلك بفعل الأمر أو الانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه في أوامره ونواهيه ونحو ذلك من الأمور. فالله سبحانه وتعالى لا يخبر إلا بالصدق ولا يأمر إلا بالعدل، ولا يأمر إلا بالعدل. نعم. قال وحقيقته كما قلنا هنا المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى، لكن إضافة إلى المبادرة بماذا؟ بطيب نفس وانشراح صدر، بطيب نفس وانشراح صدر. أما الذي يفعل وهو كاره فهذا لم يتأول القرآن ولم يحقق القرآن، وليس هو الخلق العظيم الذي مدح به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما، لا يجدوا حرجا من هذا الشيء، لأن بعض الناس قد ينفذ بعض الأوامر وهو مكره ويجد في نفسه حرج. فلا شك أن هذه من خصال المنافقين، أما المؤمن فهو الذي يقوم بها بانشراح صدر وطيب نفس، بانشراح صدر وطيب نفس. وإلا فإن المنافقين كانوا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم. فأكثر الناس أو بعض الناس من فيه من خصال النفاق من قد يفعل الأوامر وهو كاره، وهو كاره، ولذلك إذا غابت عن الرقابة البشرية قد يترك مثل هذه الأوامر أو يقع فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. نعم. قال وأما بيان أن هذا كله في وصية الله فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للإنكاف عن المحارم جاء مفسرا في حديث معاذ، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وصححه، قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. قيل وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الأجوفان، الفم والفرج. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق، في كمال حسن الخلق، ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله. أحسنت. نعم. رجع المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا البسط والتوضيح والتفصيل في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، رجع إلى الوصية الجامعة المانعة التي ابتدأ بها، وهي أنفع وصية، وهي الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال وأما بيان أن هذا كله في وصية الله، وهو يشير هنا إلى قول الله سبحانه وتعالى، إلى ما أشار إليه في أول الوصية، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. فهذه وصية الله للأولين والآخرين. يقول وأما بيان أن هذا كله ما ذكره من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وما فيها من تفصيلات، فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل أمر أمر الله به أو فعل كل أمر كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها. يقول هذا كله راجع إلى قوله أن اتقوا الله، راجع إلى تقوى الله، لأن تقوى الله بمعناها العام تشمل فعل كل أمر أمر الله سبحانه وتعالى به أمر إيجاب أو استحباب، وتشمل ترك كل نهي نهى الله سبحانه وتعالى عنه نهي تحريم أو تنزيه. فكل هذا داخل في مفهوم التقوى العام التي هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. لكن قال وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد، هذا المعنى العام يجمع حقوق الله وحقوق العباد. لكن لما كان تارة يعنى بالتقوى أو يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم، اتقوا النار، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فمعناه القريب معنى التقوى هنا الانكفاف عما يؤدي إلى سخط الله وعذابه. جاءت مفسرة في حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، ومردفة أيضا بغيرها من الوصايا، وإلا فهي داخلة كلها في ماذا؟ في التقوى التي هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. هذا هو معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال لكن لما كان تارة يعنى بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم، جاء مفسرا في حديث معاذ، اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئة الحسنة تمحها، خالق الناس بخلق حسن. هذه الخصال الثلاث كلها داخلة في مفهوم التقوى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها ووضحها وفصلها من أجل التنبيه على خصالها وأجزائها هذه. ولذلك فإن من يعني الهدي القرآني ومنهج القرآن أن يذكر التفصيل بعد الإجمال من باب ماذا؟ من باب التنبيه، كما في قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. طيب الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات، لكن للتنبيه عليها. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، لماذا ذكر الخمسة مع أنهم يدخلون في العموم من باب التنبيه على منزلتهم وعلى مكانتهم وعلى شرفهم، فيأتي بذكر الخاص بعد العام. وكذلك هنا لما ذكر العام الأمر بالتقوى والوصية بالتقوى ذكر بعض جزئيات هذه التقوى لأجل التنبيه عليها بعينها. نعم. قال وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الترمذي وصححه، قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. وتلاحظون أنه ذكر هنا ذكر الحقين، حق الله عز وجل وحق الناس، تقوى الله وهذه جامعة لكل خير، وحسن الخلق وهي المتعلقة التي يدخل فيها جميع حقوق الناس، يدخل فيها جميع حقوق الناس. قال قيل وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الأجوفان، قال الأجوفان الفم والفرج. الفم يشمل على ماذا؟ على الكلام الحرام الذين يتكلمون في أعراض الناس، يتكلمون في العلماء، يتكلمون في أهل العلم، في طلبة العلم، في المجاهدين، في أعراض الناس، دائما يأكلون أعراض الناس. وتعرفون أن الله سبحانه وتعالى ضرب أبشع الصور التي يتصورها الإنسان تحذيرا من الوقوع في مثل هذا الخلق الذميم نسأل الله العافية والسلامة، وهو أكل أعراض الناس، وخاصة من لهم مكانة ومنزلة وأثر في المجتمع من إصلاح وغير ذلك من الأمور. في قول الله عز وجل في سورة الحجرات ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، تقشعر منه النفوس، لا شك أنه لحم بشر، والبشر هذا قريب له، ولحم ميت أيضا نسأل الله العافية والسلامة. فهي صور يعني بشعة جدا يكرهها تكرهها الفطر والنفوس المستقيمة، فكذلك أن يلوك الإنسان عرض أخيه المسلم فهو كأكله لحمه ميتا، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا مما ابتلي به وللأسف كثير من المنتسبين إلى العلم، ونسأل الله العافية والسلامة، وقد يلبس عليهم أحيانا أنهم يتخذون ذلك دينا، وهذا من تلبيس الشيطان وتزيينه لهم، أن يتخذوا ذلك دينا في التعرض لأعراض الناس والمسلمين والكلام فيهم بما لا ينفع. نعم. قال طبعا ويدخل في ما يدخل في الفم الأكل الحرام، الأكل الحرام من ربا ومن سحت ومن رشوة وغير ذلك من صور سرقة وغيرها من الصور، نسأل الله العافية والسلامة. والمصيبة أن الأكل الحرام أن أثره يتعدى، لا يقتصر على الإنسان نفسه، وإنما يتعدى إلى من يعول، إلى أسرته وذريته وبيته. لحم نبت على السحت فالنار أولى به، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. والفرج كما هو معروف بيعني المقارفة أو مقاربة الزنا بأي صورة من الصور، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا يبين منزلة الخلق الحسن من هذا الدين. فأولا الإيمان يتفاضل، هذا دليل على تفاضل الإيمان كما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل البشرية إيمانا، كان كما وصفه الله سبحانه وتعالى على خلق عظيم، يصفه الله سبحانه وتعالى بأنه عظيم. فكلما ازداد الإنسان حسن خلق كان أكثر وأكمل إيمانا. ومعلوم بلا شك أن حسن الخلق منه ما هو جبلة فطر الله الناس عليها، ومنها ما هو مكتسب يكتسبه الإنسان بالمجاهدة وبالعمل وغير ذلك من الأمور، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلق. الإنسان يجتهد أن يكون حليما صبورا وقورا بشوشا، هذه تحتاج أيضا إلى مجاهدة ويعني البذل من أجل أن يتحلى بهذه الأخلاق الفاضلة العظيمة. ولا شك أنه لا يمكن أن يكون ذا خلق حسن إلا وقد عرف حق الله سبحانه وتعالى عليه، واستحيا من الله حق الحياء، وقام بواجبات الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس يقول وشلون طيب إنسان فاسق عربيد يشرب الخمر ويأكل الحرام وهو تعامله مع الناس خلق حسن، هذا جزء من الخلق الحسن وليس كل الخلق الحسن، هذا لم يستحي من الله سبحانه وتعالى وهو أولى بالحياء، وهي أول درجات الخلق الحسن أن يستحي من الله سبحانه وتعالى حق الحياء. فلو عرف الله واستحي من الله عز وجل لما أقدم على مثل هذه المعاصي، فكيف يحسن خلقه مع الناس وهو في باطن خلقه، نسأل الله العافية والسلامة، خائن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن أن يوصف بأنه ذا خلق حسن وقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين؟ نعم تفضل. وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع، فإنها الدين كله، لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله عليه توكلت وإليه أنيب، وفي قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، ويجعل همته ربه تعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب. ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك. الله أكبر، الله أكبر، رحمه الله تعالى. يعني حقيقة كلمات يسيرة لكنها ذات دلالات واسعة وعظيمة. يقول تفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع، وطلب وصية مختصرة جامعة مانعة، فيعني لا يتسع المقام للحديث عن التقوى وفروعها وأصولها والكلام فيها، لأن هذا ليس هذا مقامه. قال: فإنها الدين كله، التقوى هي الدين كله كما مر معنا، لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة. هذا لب الدين، وهذه خلاصته، وهذه زبدته. ما هي؟ إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. يا أخوان، في هذه السورة من المعاني والمقام لا يتسع للحديث عنها حقيقة العظيمة، ما يبين السر في أن الله فرضها بعينها في كل ركعة من صلاة العبد. أقل ما يرددها العبد في اليوم والليلة 17 مرة، أقل شيء إذا لم يصلي ولا نافلة. ففيها من المعاني وفيها من الأسرار، ولو وقفنا على معانيها وتأملها وتدبرها، لو أن أحدنا إذا وقف في الصلاة أخذ يتابع الإمام أو يقرأها ويتأمل في معانيها، والله إن فيها من المعاني ما لا يوصف حقيقة، وهي كافية للرد على كل شبهة قد تطرأ على العبد، وداعية إلى الاستقامة على دين الله عز وجل بكل ما يملك الإنسان. وخذ من ذلك مثالا على ذلك لب هذه السورة ووسطها التي قال عنها النبي قال عنها الله سبحانه وتعالى فيما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: إياك نعبد وإياك نستعين. قال عز وجل: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فهي سؤال عبادة واستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، خبر وطلب، يخبر بأنه لا يعبد إلا الله عز وجل، ويطلب منه العون على الله عز وجل. كما تقدم قبل قليل قلنا إن القرآن كله إما خبر أو طلب، فهو في هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد خبر تخبر بأنك لا تعبد إلا الله عز وجل، وإياك نستعين طلب في أنك تسأل الله أن يعينك على ماذا؟ على عبادته، على عبادته وتوحيده سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: هذه بيني وبين عبدي. والنعمة العظمى قال: ولعبدي ما سأل. سأل ماذا؟ الاستعانة. وإياك نستعين، نستعين بك على عبادتك يا رب، فيقول: ولعبدي ما سأل. من أسرار هذه السورة يا أخوان، كان الوقت لا يسمح لكن الموضوع يعني يجبرنا على الحديث فيها، أنها تمثل الأنموذج الأمثل في الدعاء، الأنموذج المثل الأمثل في الدعاء، وهو أن يبدأ الداعي بالثناء على الله سبحانه وتعالى بين يدي الدعاء، يثني على الله عز وجل: وهذا أنجح للحاجة وأنجع للإجابة. فتلاحظ: الحمد لله رب العالمين، هذا ثناء، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ثناء على الله عز وجل، مالك يوم الدين، ثناء. ثم بدأ في نصفها: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول: لا أعبد إلا أنت، وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر والقصر، أني لا أعبد سواك يا رب، ولا أستعين إلا بك على هذه العبادة. ثم بعد ذلك بدأ من قوله: وإياك نستعين، بعد الثناء بدأ في ماذا؟ في الطلب: أستعين بك على عبادتك، وأسألك الهداية، أن تهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وأن تجنبنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، فهذه تمثل الأنموذج الأتم والأكمل في الدعاء. ولهذه شواهد، منها الحديث الذي مر معنا درس قبل الماضي في دعاء أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فتلاحظ ماذا؟ أنه بدأ بالاعتراف بالذنب والتقصير والثناء على الله عز وجل: لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم بعد ذلك قدم طلبه. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. الإنسان إذا قدم معروضا لحاكم أو نحو ذلك يبدأ بالديباجة من الثناء والأعمال الخيرة والحسنة ونحو ذلك، وبعد ذلك يدخل حاجته. والله سبحانه وتعالى أولى بالثناء سبحانه وتعالى، بل له وحده الثناء المطلق والحمد المطلق عز وجل. خذ مثالا آخر، سيد الاستغفار الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الاستغفار، أعلى الاستغفار، ما هو؟ في قوله: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بدأ بالتوحيد، وأعلى ما يثنى على الله عز وجل هو بالتوحيد وبأسمائه وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بها، توسلوا إليه بها سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه كلها ثناء ودعاء بأسمائه سبحانه وتعالى، ثناء على الله عز وجل بأسمائه بين يدي الطلب والدعاء الطلبي في آخر السورة. نعم، يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى، أو قبل الحسن البصري، يقول بعض السلف عن هذه السورة، يقول: نصفها ثناء ونصفها دعاء، وهذا واضح. إلى قوله إياك نعبد هذا ثناء، ومن قوله وإياك نستعين إلى آخرها هذا دعاء. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن، يعني ثمرتها وفائدتها وخلاصتها ولبها جمعه الله سبحانه وتعالى في القرآن، وجمع القرآن في المفصل، وجمع المفصل في الفاتحة، وجمع الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. إن الله جمع القرآن، جمع الكتب المنزلة في القرآن، وجمع القرآن، جمع علم القرآن في المفصل، وجمع المفصل في الفاتحة، وجمع الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، التي قال عنها سبحانه وتعالى: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وعليه فإن من أداب الدعاء أن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يبدأ بالثناء على الله عز وجل بتوحيده وبالثناء عليه بما هو أهله بين يدي سؤاله وطلبه. ومن الثناء على الله عز وجل الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، الافتقار والاحتياج وتفويض الأمر إليه عز وجل والانكسار بين يديه، ويعني يعني التبرؤ من الحول والقوة إلا بالله سبحانه وتعالى. ولو تأملت أخي ما في دعاء الاستخارة من التوحيد والتبرع والافتقار والانكسار والتبري من الحول والطول إلا لله سبحانه وتعالى، والله إن فيها من معاني التوحيد ما لا يخطر على بال. نعم، فيقول، نعود إلى كلامنا، يقول: لكن، وهذه نقطة مهمة يا أخوان، لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة. الإخلاص في العبادة فلا يعبد إلا إياه، والإخلاص في الاستعانة أيضا، وهو تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى. قد يخلص الإنسان في العبادة لكنه في الاستعانة قد يشرك بعض الأسباب وغيرها من الأمور، ويلتفت إلى بعض الأسباب، بقدر ما يقدح في في, في توحيده، لكن الإخلاص في العبادة كما الإخلاص في الاستعانة، كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله فاعبده وتوكل عليه. وهذه مثل إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده أمر بالعبادة وأمر بالاستعانة التوكل عليه، وفي قوله عليه توكلت وإليه أنيب، وفي قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين، يقطع تعلق قلبه من المخلوقين من جهتين: انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم. لا، ترى عبارات قليلة لكن لها معاني كبيرة جدا. يقطع العبد المؤمن تعلقه بالمخلوقين إما توكلا عليهم انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، وهي العبادة، أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، أو أن يصرف شيئا من طلب من الانتفاع بهم في ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يروى أن من دعاء ذكر أنه من دعاء الإمام أحمد، وذكر أنه من دعاء ابن تيمية رحمه الله تعالى، على أي يقول: اللهم إني أسألك أن تقطع كل تعلق، أن تقطع تعلق قلبي بما سواك، يعني أن لا يتعلق القلب بما سوى الله سبحانه وتعالى، لا عبادة ولا استعانة، لا التفاتا إلى المخلوقين للانتفاع بهم، ولا العمل من أجلهم، ولا العمل من أجلهم. قال: ويجعل همته ربه تعالى، يجعل همته بين عينيه، لا يعمل إلا لله، ولا يعبد إلا الله، ولا يستعين إلا به سبحانه وتعالى. قال: وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب، في كل مطلوب. ولذلك الله يغضب إن تركت سؤاله، فبني آدم حين يسأل يغضب. الإنسان إذا أثرت عليه السؤال، حتى بعض الطيبين هذه، حتى لو لم تطلب ماله، تطلب مثلا أي شيء منك، إذا أثرت عليه السؤال يضجر منك. الله سبحانه وتعالى يحب الملحين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أستجب لكم. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا بدعائه والتضرع إليه والانكسار إليه، وهو الغني عنا سبحانه وتعالى، ويعدنا بالإجابة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يحقر من شيئا مما يدعو به، يدعو الله حتى ولو في شسع نعله، إذا انقطع النعل يدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح هذا النعل. لماذا؟ لأن فيها فائدتان: الأولى أن فيها عبادة، كون يتوجه إلى الله: اللهم إني أسألك أن تصلح أو تعينني على إصلاح نعلي، هذه فيها عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. لماذا؟ لأن القلب يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وفي هذا التوجه والسؤال فيه إيمان بالله عز وجل، وإيمان بقدرة الله عز وجل، وإيمان بسمعه سبحانه وتعالى، وإيمان بإجابته الدعاء، يعني قضايا من الإيمان والتوحيد التي تتحقق حينما يتوجه الإنسان لربه سبحانه وتعالى بالدعاء. ثم فيه أيضا مصلحة دنيوية، أن الله يعينك على إيش؟ على تحقيق مطلوبك. فلذلك قال هنا: وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك. فاقة، توجه إلى من الرزق بيده سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله عز وجل: رزقكم في السماء، في السماء، ما هو عند البشر، رزقكم ما هو عند البشر، أنت لا يعني تنثر ماء وجهك على أبواب البشر تطلب الرزق، فرزقك في السماء، فأين أتوجه ما دام في السماء؟ إلى السماء، رزقكم في السماء وما توعدون. فلذلك هذه المعاني تقطع الإنسان علائقه بالبشر البتة، البشر ما هم إلا يسخر الله سبحانه وتعالى، إنما هم أدوات وأسباب يسخرها الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده، تسخير. أما أنهم يملكون الرزق، يملكون النفع والضر، لا والله أبدا. وهذا هو معنى التوحيد يا أخوان، توحيد القلب وتعلق القلب بالله عز وجل. فإذا عرف الإنسان ربه وتعلق قلبه به سبحانه وتعالى، والله لا يلتفت إلى شيء سواه. وفي هذه الحالة والله لا يخاف من مخلوق، لا يخاف البتة من مخلوق. لماذا؟ لأنه يعلم أنه لو أن الإنس والجن اجتمعوا على أن يضره بشيء ما كتب الله عليه فلا يضره. الإنس والجن العالمين ولو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء ما كتب الله له فإنه لن ينفعه. إذن فلما يلتفت إليه؟ فهذه معاني يا أخوان نقرأها صحيح وتمر علينا كثيرا ونحفظها، لكن في واقعنا والله نفتقدها كثيرا، نفتقدها كثيرا عند التطبيق، والله المستعان. فلعل مثل هذه المجالس يا أخوان فيها من التذكير والتنبيه، وهذا هو تأويل القرآن. الإنسان ما علمه من كتاب الله عز وجل يطبقه في واقعه، وهكذا رفع الله سلفنا الصالح بهذا القرآن. إن الله يرفع بهذا الدين أقواما ويضع به آخرين. لماذا؟ لأنهم كانوا يتعلمون 10 آيات، عندنا ما شاء الله حفظ لكتاب الله بالقراءات 10 ونحو ذلك، ولكن لو نظرت إلى صلاتهم فتكون ما يحسن الصلاة، فكيف وهو في صلاته يلتفت يمنة ويسرى؟ ليس هذا تقليلا في شأن الحفظ والاجتهاد في طلب العلم، هذه مما يعين الإنسان على طاعة الله عز وجل، لكن يجب أن يرى أثر القرآن على حامل القرآن، يرى عليه في أخلاقه، يرى عليه في تعامله، يرى عليه في عبادته، في خشوعه، في سمته، في شأنه كله. كانوا يتعلمون 10 آيات فلا يدعونها حتى يعملوا بما فيها، فتعلموا العلم والعمل معا فسادوا. أما نحن فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، يعني يكثر القراء ويقل العلماء. نعم يكثر القراء ما شاء الله، يعني نسبة محو الأمية الآن تجدها في تدني، وهذا أمر مطلوب، لكن نسبة أيضا العلماء الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء أيضا في تدني، والله المستعان. نعم قال الله المستعان، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لشيخ الإسلام، يعني كلماته يعني تدل والله حسيب على إخلاص، لأنها تضع النقاط على الحروف كما يقولون، وتضع الدواء على الداء بهذه العبارات القليلة. قال ويجعل همته ربه تعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب. الدعاء ولا يكتفي بالدعاء، أيضا والعمل له بكل محبوب، أن يجتهد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فيبدأ بالتقرب إلى الله عز وجل بما افترضه الله عليه، وهذه لا كلام فيها، هذه واجبة عينية، لكن بعدها يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يصل إلى مرتبة أن الله سبحانه وتعالى يحبه. فإذا أحبه الله سبحانه وتعالى كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. يعني أصبح لا يسمع إلا ما يريد الله، ولا يبصر إلا ما يريد الله، يحميه الله سبحانه وتعالى ويعصمه من المحرمات فلا يحبها وينفر منها ويبتعد عنها، ولا يبطش بيده إلا في مرضات الله عز وجل، يكفها عن الحرام ويمدها يبسطها في الحلال وفي الخير والبذل والعطاء، ورجله لا تسعى إلا إلى ما يحب الله سبحانه وتعالى. ثم يصل إلى درجة ماذا؟ ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيذنه. يصل إلى هذه الدرجة بعد طول مجاهدة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، ولا يلتفت إلى أحد سواه، لأن الالتفات إلى المخلوق شرك، والعمل من أجل المخلوق، عمل الطاعة من أجل المخلوق شرك. نعم. قال: ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك. من أحكم تحقيق العبودية لله عز وجل وتحقيق التوكل والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، قال: فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك. فيه كلام الحقيقة عن التوكل، لكن الوقت لا الله. وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: سبق المفردون، قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة. أحسنت. هذا من المصنف رحمه الله تعالى، ومعذرة يمكن نأخذ بعض الوقت لجل نحن الله المستعان نحن نحاول الاختصار لجل ننهي والله أنا لا أملك هذا الشيء، يملكه أصحاب القرار. على كل يعني هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الإجابة على السؤال الثاني، يعني الذي نملك أن نقدم شوي من في في في طول الدرس شوي، يعني إلى 9:30 أو نحوها، أما غيرها فما أدري، نشوف إن شاء الله. يقول: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض، أعادنا المصنف رحمه الله تعالى إلى أصل الوصية وسببها، في أنه طرح عليه عدة أسئلة وطلب أن يوصيه بوصية وأن يدله على عدة أمور، منها أفضل الأعمال بعد الفرائض، ما هي أفضل الأعمال بعد الفرائض؟ فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا هنا بالإجابة على هذا السؤال، قال: فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه. أفضل الأعمال بعد الفرائض يختلف فيما يقدرون عليه، يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، يعني ليس هناك جوابا دقيقا معينا محصورا في هذه الجزئية. قال: فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص وباختلاف الحالات، كما سيأتي نحاول التوضيح في هذه النقطة. لكن قال: لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره، العلماء بالله وأمره، أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة، أفضل الأعمال بإطلاق هو ذكر الله عز وجل. ثم لا بد من الدليل على ما تقول. قال: وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، قالوا: ومن المفردون؟ يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وأيضا في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. ثم قال: والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة. فهذه النصوص وغيرها تدل على أن الذكر هو أفضل الأعمال بعد الفرائض. في هذا الحديث، حديث أبي الدرداء، قد يستشكله بعض الناس فيقول: كيف أن ذكر الله عز وجل خير لنا من إنفاق الذهب والفضة، وخير لنا من أن نلقوا عدونا فيضربوا أعناقنا ونضرب أعناقهم؟ كيف يكون ذلك؟ نقول: الصواب أن الذاكرة المجاهد أفضل من المجاهد غير الذاكر، ومن الذاكر بلا جهد. فأفضل المجاهدين هم الذاكرون، وأفضل الذاكرين هم المجاهدون. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. فلاحظ، إذا جمع بين الجهاد والذكر لا شك أن هذا هو أفضل الأعمال. لكن جهاد لا ذكر فيه وذكر لا جهاد فيه، فالذكر أفضل. لكن الجهاد بذكر الله عز وجل كما أمر الله عز وجل، هذا هو كما أخبر الله سبحانه وتعالى هنا. ذكر الله عز وجل هو أكبر من كل شيء، بل إن الجهاد بل والصلاة والحج وشرائع الدين إنما أقيمت لذكر الله سبحانه وتعالى. في هذا يقول الله عز وجل: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر، أي أكبر من كل شيء، فهو أفضل الطاعات، لأنه المقصود بالطاعات كلها، والمقصود من الطاعة كلها هو إقامة ذكر الله عز وجل، فهو سر الطاعة وروحها. سيأتي الكلام. لكن كما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإن مفهوم المخالفة هنا أيضا وارد، وهي أن الذنوب تمنع من الطاعات ومن الصلاة. الصلاة التامة بخشوعها وأركانها وواجباتها تنهى عن الفحشاء والمنكر، كذلك المعاصي تنهى عن الطاعات وتنهى عن الصلاة وتنهى عن الخير وتنهى عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فكم من ذنب منع من صلاة الجماعة، وكم من أكلة منعت من قيام الليل، وكم من نظرة منعت من قراءة سورة. فكما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالفواحش والمنكرات تمنع من الخيرات. الصلاة، يقول الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. فالصلاة كلها ذكر، فلا يتصور أن يرد سؤال يقول: كيف نقول الذكر أفضل من الصلاة ولا الصلاة أفضل من الذكر؟ وهل الصلاة إلا الذكر؟ وهل حلق العلم إلا ذكر؟ وهل قراءة القرآن إلا ذكر؟ وهل الجهاد في سبيل الله إلا من أجل ذكر الله وإعلاء كلمة الله؟ فذكر الله عز وجل ليس مقصورا على أن ينزوي الإنسان في زاوية من المسجد ويأخذ سبحة فيها 100 خرزة أو أقل أو أكثر، أو يأخذ آلة يعد تسبيحاته، عليه أن يعد ذنوبه قبل أن يعد التسبيحات، فالتسبيحات محسوبة عند الله عز وجل ما يفوت منها شيء. لكننا نخطئ الفهم في معنى ذكر الله سبحانه وتعالى. فالصلوات إنما أقيمت لذكر الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار إيش؟ لأجل ذكر الله عز وجل. قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. وهذه يدل على منزلة الذكر يا أخوان، أن الله يذكر عبده هذا الحقير الفقير المسكين الذي لا يؤبه به، يذكره الله سبحانه وتعالى في عليائه بين الملأ إذا حقق ذكر الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، لا إله إلا الله، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الله أكبر. أيضا من فضل الذكر يا أخوان أنه ينوب عن كثير من الطاعات الذكر، ولذلك مر معنا لما ذكرنا، وهو نموذج يعني، ومن تقدمه لا شك أنه خير منه، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تلك المواقف كان يجلس في مصلاه بعد الفجر إلى أن ترتفع إلى الضحى ويقول: هذه غدوتي، هذا الفطور، هذه غدوتي، ولولا غدوتي لم تستطع طوايا أن تحملني، أو كما قال رحمه الله تعالى. ولذلك كلما كانت همة الرجل في حمل أمر الدين قوية، كلما كان في حاجة إلى الزاد إلى الإيمان. ولذلك فرض الله سبحانه وتعالى على نبيه التهجد، صلاة التهجد، قيام الليل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكذلك كلما سار الإنسان وحمل الميراث النبوي كان في حاجة إلى زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، في حاجة إلى زاد يعينه على أعباء هذا الحمل الثقيل. والله المستعان. ولكن الذكر يغني عن كثير من الطاعات، كما جاء في حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإيمان قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا الزاد طاقة حيوية دائمة لا تنقطع، والمسلم في أمس الحاجة إليها. وجاء في حديث أبي هريرة، وتعرفونه كلكم وإن كان الوقت لا يتسع للحديث عن حديث الفقراء المهاجرين الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون، فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا أحد يكون أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، إلى آخر الحديث. فجعل الذكر عوضا لهم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهاد. لكن إذا جاء حج وعمرة وجهاد وذكر، قال كما قال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيضا مع أن الذكر هو أفضل الأعمال، فهو أسهلها على الإطلاق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، في أي وقت وعلى أي هيئة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ممتدحا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لكن مرة معنا في كلام شيخ الإسلام أنه إذا استشكل مسألة مرت عليه أو حار فيها يقول أستغفر الله عز وجل أكثر من 1000 مرة حتى يفتح الله عليه، ويقول وذلك في المسجد وفي الطريق وفي المدرسة وفي أبدا يذكر الله عز وجل حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه فيما استشكل من الأمر. فالله عز وجل يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولذلك لا يشترط للذكر طهارة حتى من الجنابة، وإنما يمنع منه في بيت الخلاء فقط. ولذلك قال بعض أهل العلم أنه شرع أنه إذا خرج الإنسان من بيت الخلاء أن يقدم رجله اليمنى ويقول غفرانك، استغفر الله. لماذا؟ قالوا لأنه مر عليه وقت لم يذكر الله فيه، فيستغفر الله من هذا الوقت الذي قضاه في بيت الخلاء لم يذكر الله سبحانه وتعالى فيه. فهو أسهل الأعمال. أيضا الأعمال الأخرى تكون بالقلب، تكون بالجوارح أو بالمال أو بهما معا. أما وهذه لا شك أن فيها من المشقة والجهد ما هو معلوم، أما الذكر فهو بالقلب وباللسان. بالقلب لا بد من القلب، أما الذي يسبح وهو يصول ويجول وقلبه ساهل داهل فهذا ناقص. صحيح أنه إن شاء الله يثاب على هذا الذكر، لكنه ليس كالذاكر بقلبه، فيذكر الله بقلبه ويحرك بذلك لسانه، هذا هو أتم الذكر. أما الذكر فهو بالقلب واللسان، وأسهل أعمال الجوارح على الإطلاق، ومع سهولة الذكر فهو أثقل ما يكون في ميزان المؤمن يوم القيامة. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ومع أن الذكر هو أسهل الأعمال فهو أرجى عمل ينجي من عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما في الحديث ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله عز وجل. والحديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وهو كذلك أسهل الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عند جويرية من المؤمنين رضي الله تعالى عنها حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى عليه الصلاة والسلام وهي جالسة، فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. والحديث من مسلم. فعلى كل الخلاصة أن الذكر هو أفضل الأعمال، وهو أسهل الأعمال، وهو أثقل الأعمال في الميزان، وهو أرجى ما ينجي من عذاب الله يوم القيامة. ولذلك استحق أن يكون هو أفضل الأعمال من حيث الجملة، وإلا فالموضوع فيه تفصيل يكون حديثنا إن شاء الله فيه المجلس القادم. أكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين ويدمر أعداء الدين وينصر عباده الموحدين، وأن يستعملنا جميعا في طاعته. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الأخ بأي كتاب يبدأ طالب العلم بداية الطلب هذه لعله يجيب عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ما سيأتي من كلامه. يقول نقرأ ونسمع هذه الأمور كثيرا ولا نجد ذلك في واقع النفس، ما هو السبب؟ هو الخلل في قلوبنا والله المستعان. تحكيم الأعراف القبلية من حكم الجاهلية، وهل هناك كتاب يتكلم عنها؟ تحكيم الأعراف القبلية إذا كان حكما لا شك فأنه من حكم الجاهلية، وأما كثير منها وكثير من الصور منها فهي من باب الصلح، والصلح خير كما قال الله سبحانه وتعالى، إلا ما حرم حلالا أو أحل حراما، والمسألة فيها تفصيل. نعم. يقول نود إكمال الشرح في دورة لاحقة جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن ييسر ذلك. يقول إذا توضأ الشخص في داخل دورة المياه فهل عندما يشرع في الوضوء بسم الله أم لا وجزاكم الله خيرا؟ هذه مسألة حقيقة يعني مسألة فيها يعني كلام بين أهل العلم. العلماء مجمعون على أنه يذكر الله سبحانه وتعالى في نفسه، لكن هل يتلفظ بذكر الله عز وجل؟ إذا كان يعني دورة المياه مثل الآن التي ليس فيها نجاسة ظاهرة وإنما هي يعني تصرف مباشرة، فلعله لا بأس من أن يذكر الله سبحانه وتعالى أن يسمي. وهذه فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال لأنه يرى أن التسمية عند الوضوء واجبة، فلذلك عليه أن يسمي إذا كان ليس في المكان نجاسة ظاهرة، إذا لم يكن فيه نجاسة ظاهرة. والعلم عند الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنبيه للإخوة المشاركين، يوجد في آخر جامع الصبيان خاص بالدورة، يرجى من الإخوة تعبئتها ووضعها في الصندوق. جزاكم الله خير. مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة. هاتف رقم 54957779. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.